دلوقتي معاكم مع برنامج حكايات في او بتقدمه لنا رشا محسن ويذاع لحد الساعة 10 والأربع الساعة 9. في قعدة بنات كان في صوت ضحك عالي جاي من ترابيزة بعيدة في آخر المكان، وبين الضحك العالي ده كان في صوت تنهيدة بتاعت بنت منهم اسمها آيت. وأكيد صوت التنهيدة ما كانش حد حاسس بيه. وفجأة واحدة منهم سألتها: بقى أنت آيت؟ فردت وهي مش فاهمة السؤال: آه أنا آيت. غريبة، بقى أنت اللي على الفيسبوك قلب الدنيا في الجروبات؟ يا بنتي ده انت عاملة دوشة وقلب الدنيا هناك، مالك كده ساكتة ليه؟ ردت عليها: أبدا استني بس، ده أنا لسه ما خدتش عليكم. فقالت لها: بس إحنا مش أول مرة نعمل اللمة دي يا آيات. ورجعت تاني تضحك وتتكلم مع البنات، وهنا رجعت آيات تاني لحالة السكت، واتمنت إنها تتقابل مع البنات دي برضو بس في مكان تاني، أي حتة والسلام، بس من مواقع التواصل الاجتماعي هناك بتكون رغاية منطلقة بتغطي نفسها ورا شوية صور وحروف، تضحك تعيط تلبس الماسكات اللي هي عايزاها بدون أي كسوف. وبدأت تكلم نفسها: أنا مش عارفة أرتب كلام ولا حتى حروف، ده أنا مش عارفة أبص في العيون، مش هم دول نفس الناس وأكتر منهم كمان اللي عاملة لنفسي بيهم دنيا ومبسوطة بيها هناك، بس أنا دلوقتي عاجزة مش عارفة أتعامل. كان عندي حق إن أرفض أقابل أي حد قال إيه منبهر بشخصيتي هناك وبيتمنى يقابلني. هيقابل بس مين؟ خليهم يفضلوا يحبوني شوية الصور والبوستات اللي هناك. وانسحبت من القعدة بعد ما قالت سلام، وبنرفزة قالت: أنا هطلع التليفون، أنا هلغي كل المقابلات. وفجأة سرقت التليفون وصرخت آيات. ما كانتش زعلانة غير على شخصيتها في الشنك اللي اتسرقت، ما هي أصلها كانت حاطة شخصيتها بين حيطان التليفون. وحست ببرد كأنها كانت عريانة من حاجة كانت بسترها. وعلشان ست آيات ملحقتش تلغي المقابلات، اضطرت تنزل تاني وتالت تقابل ناس ما تعرفش تكلمهم غير في حيطان التليفون، بس المرة دي قابلتهم بجسم وروح آيات الحقيقيين، مش من ورا شاشة التليفون وشوية حروف، لدرجة إنها طنشت تشتري تليفون جديد، أهي ماشية بأي تليفون صغير والسلام. وعدت الأيام وقعدت تاني على نفس الترابيزة اللي كان عليها البنات، بس المرة دي جت آيات وهي خلع التنهيدة من قلبها، وكان صوت ضحكتها أعلى وأجمل ضحكة في وسط ضحك البنات. كان معاكم رشا محسن، راديو في او، الصوت إحساس. كنتم مع برنامج حكايات في او، قدمته لنا رشا محسن ويذاع لحد الساعة 10 والأربع الساعة 9.